بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبكم وبجميع المسلمين وبعلوم الشيخ، آمين. قال في تفسير الجلالين في سورة غافر عند قول الله تعالى، ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي قبل موسى، وهو يوسف بن يعقوب، في قوله عمر إلى زمن موسى عليه السلام، أو يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب، في قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي بالبينات، من قبل بالبينات بالمعجزات الظاهرات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا، أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره عليهما السلام، كذلك أي مثل إضلالكم، يضل الله من هو مسرف، أي مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات، الذين يجادلون في آيات الله أي معجزاته مبتدأ بغير سلطان أي بغير برهان، أتاهم كبر أي جدالهم خبر المبتدأ مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي كذلك أي مثل إضلالهم، يختم الله بالضلال على كل قلب متكبر جبار، بتنوين قلب، على كل قلب متكبر جبار، وعلى الإضافة على كل قلب متكبر جبار. ومعنى تكبر القلب تكبر صاحبه، وبالعكس وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلوب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، أي بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات طرقها الموصلة إليها، فأطلع بالرفع عطفا على أبلغ، وبالنصب جوابا لابني أي جوابا للأمر، فيكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه أي موسى كاذبا، حاشاه من ذلك، في أن له إلها غيري. قال فرعون ذلك تمويها، وكذلك زين لفرعون سوء عمله، وصد عن السبيل أي طريق الهدى بفتح الصاد وضمها، وصد عن السبيل بضم الصاد وصد عن السبيل بفتح الصاد وضمها وصد عن السبيل وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب أي خسار. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني بإثبات الياء وحذفها اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. تقدم الكلام عليه. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي تمتع يزول، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب على أمره الغفار لمن تاب. لا جرم حقا أن ما تدعونني إليه لأعبده ليس له دعوة في الدنيا أي استجابة دعوة، ولا في الآخرة، وأن مردنا أي مرجعنا إلى الله، وأن المسرفين أي الكافرين هم أصحاب النار. فستذكرون إذا عاينتم العذاب ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال ذلك لما توعدوه بمخالفته دينهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا به من القتل، وحاق أي نزل بآل فرعون أي قومه معه سوء العذاب الغرق ثم النار يعرضون عليها يخوفون بها غدوا وعشيا صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا ويقال ادخلوا يا آل فرعون أو أدخلوا آل فرعون. ادخلوا يا آل فرعون وأدخلوا آل فرعون على القراءتين، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة أشد العذاب أي عذاب جهنم. واذكر إذ يتحاجون يتخاصم الكفار في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا جمع تابع فهل أنتم مغنون دافعون عنا نصيبا جزءا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما أي قدر يوم من العذاب. قالوا أي الخزنة تهكما، أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات. قالوا بلى أي فكفروا بهم. قالوا فادعوا أنتم فإنا لا نشفع لكافر. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي انعدام. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب. يوم لا ينفع بالياء ويوم لا تنفع بالتاء. الظالمين معذرتهم أي عذرهم لو اعتذروا، ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار أي الآخرة أي شدة عذابها. ولقد آتينا موسى الهدى أي التوراة والمعجزات، وأورثنا بني إسرائيل من بعد موسى الكتاب أي التوراة هدى هاديا وذكرى لأولي الألباب، تذكرة لأصحاب العقول. فاصبر يا محمد، إن وعد الله بنصر أوليائه حق، وأنت ومن تبعك منهم، واستغفر لذنبك ليستن بك، وسبح أي صل ملتبسا بحمد ربك بالعشي وهو من بعد الزوال والإبكار الصلوات الخمس. إن الذين يجادلون في آيات الله أي القرآن بغير سلطان أي برهان أتاهم، إن بمعنى ما في صدورهم إلا كبر تكبر وطمع أن يعلوا عليك، ما هم ببالغيه، فاستعذ من شرهم بالله، إنه هو السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم. ونزل في منكري البعث لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة ثانية، وهي الإعادة لأنه تعالى هو المبدئ المعيد. ولكن أكثر الناس أي الكفار لا يعلمون ذلك، فهم كالأعمى ومن يعلمه كالبصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو المحسن، ولا المسيء فيه زيادة لا، قليلا ما يتذكرون أي يتعظون بالياء، ما تتذكرون بالتاء أي تذكرهم قليل جدا. إن الساعة لآتية لا ريب أي لا شك فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني أثبكم، اعبدوني أثبكم بقرينة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس سيدخلون جهنم وسيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. كذلك يؤفكوا أي مثل إفك هؤلاء، أفك الذين كانوا بآيات الله أي معجزاته يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء سقفا بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون أي تعبدون من دون الله لما جاءني البينات أي دلائل التوحيد من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه ثم من نطفة مني ثم من علقة دم غليظ ثم يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم أي تكامل قوتكم من 30 سنة إلى 40 ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين وكسرها شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل أي قبل الأشد والشيخوخة فعلى ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى أي وقتا محدودا ولعلكم تعقلون دلائل التوحيد فتؤمنون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون بضم النون وفتحها كن فيكون وفتحها بتقدير أن أن يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أي القرآن في آيات الله أتى كيف يصرفون عن الإيمان الذين كذبوا بالكتاب أي بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ بمعنى إذا والسلاسل عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم أو خبره يسحبون أي يجرون بها في الحميم أي جهنم ثم في النار يسجرون أي يوقدون ثم قيل لهم تبكيتا أينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الأصنام قالوا ضلوا أي غابوا عنا فلا نراهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أنكروا عبادتهم إياها ثم أحضرت قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها أي كذلك أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين ويقال لهم أيضا ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق من الإشراك وإنكار البعث وبما كنتم تمرحون تتوسعون في الفرح ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى أي مأوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله بعذابهم حق فإما نرينك فيه إن الشرطية مضغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل والنون تؤكد آخرة فإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب فالجواب المذكور للمعطوف فقط ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك روي أنه تعالى بعث 8000 نبي 4000 نبي من بني إسرائيل 4,000 من سائر الناس، وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون. فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق، وخسر هنالك المبطلون، أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. الله الذي جعل لكم الأنعام، قيل الإبل خاصة هنا، والظاهر والبقر والغنم، لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، هي حمل الأثقال إلى البلاد، وعليها أي في البر، وعلى الفلك أي السفن في البحر تحملون، ويريكم آياته، فأي آيات الله الدالة على وحدانيته تنكرون؟ استفهام توبيخ وتذكير، أي أشهر من تأنيثه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات الظاهرات فرحوا أي الكفار بما عندهم أي الرسل من العلم، فرح استهزاء وضحك منكرين له، وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. فلما رأوا بأسنا أي شدة عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله نصبه على سنة الله، نصبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه، التي خلت في عباده في الأمم ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب. وخسر هنالك الكافرون، تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. سورة السجدة، سورة حاميم السجدة، هي مكية 53 آية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به، تنزيل من الرحمن الرحيم، مبتدأ، كتاب خبره، فصلت آياته أي بينت بالأحكام والقصص والمواعظ، قرآنا عربيا، حال من كتاب بصفته لقوم، متعلق بفصلت يعلمون أي يفهمون ذلك وهم العرب، بشيرا صفة قرآنا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سماع قبوله، وقالوا للنبي قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر أي ثقل، ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين، فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروه وويل كلمة عذاب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي مقطوع. قل أئنكم بتحقيق الفاء همزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا شركاء ذلك رب أي مالك العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله وجمع وجمع لاختلاف أنواعه بالياء والنون تغليبا للعقلاء وجعل مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي فيها رواسي جبالا ثوابت من فوقها وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع وقدر أي قسم فيها أقواتها للناس والبهائم في تمام أربعة أيام أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سواء منصوب على المصدر أي استوت الأربعة استواء لا يزيد ولا ينقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيها ثم استوى أي قصد إلى السماء وهي دخان بخار مرتفع فقال لها وللأرض ائتيا إلى مرادي منكما طوعا أو كرها في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين قالتا أتينا بمن فينا طائعين في تغليب المذكر العاقل أو نزلتا لخطابهما منزلتا فقضاهن الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه أي صيرها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة منها وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم وحفظا منصوب بفعله المقدر أي حفظناها حفظا من استراق الشياطين السمع بالشهب ذلك تقدير العزيز ذلك تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.